بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية. قال المؤلف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في هذه القطعة يبين الشيخ رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل بيت النبي هم قرابته من بني هاشم، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، وهؤلاء إخوة، جعفر وعلي وعقيل إخوة، هم بنو أبي طالب، وهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآل العباس ابن عبد المطلب وبنو الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة، لأن الصدقة لا تحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أهل بيته. والمؤلف رحمه الله عندما عبر بكلمة أهل بيت رسول الله، هذا أدق من كلمة آل رسول الله، لأن الآل مختلف في تفسيره. فمن أهل العلم من يقول إن آل النبي الذي جاء في الأحاديث كالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمن أهل العلم من يقول إن المراد بالآل هم قرابته عليه الصلاة والسلام، هم أهل بيته. ومنهم من يقول، وهذا يصححه كثير من أهل العلم، أن المراد بالآل هم أتباعه من أهل ملته عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. فجميع أتباعه عليه الصلاة والسلام من المسلمين المتبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام هم آله إلى يوم القيامة. ولذلك المؤلف رحمه الله عبر بهذه الكلمة التي ليس فيها إشكال وليس فيها خلاف: ويحبون أهل بيت رسول الله. أهل بيته هم الذين تقدم ذكرهم: آل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء الثلاثة إخوة، أكبرهم عقيل، وآل العباس، ومنهم الخلفاء العباسيين، ومنهم الخلفاء العباسيون أصحاب الدولة العباسية، وآل الحارث وبنو الحارث بن عبد المطلب. يقول المؤلف رحمه الله: في عقيدة أهل السنة والجماعة ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويتولونه. هذا خلافا لعقيدة الناصبة، لأنه في الزمن الأول ظهرت طائفتان متناقضتان وفرقتان متضادتان. الطائفة الأولى طائفة الشيعة، والطائفة الثانية طائفة الناصبة. والشيعة مركزهم ومنبعهم من العراق، وأما الناصبة مركزهم ومنبعهم أيضا من الشام. والفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أظهرت تيارات في المجتمع الإسلامي، كثيار الخوارج وتيار الشيعة وتيار الناصبة، هذه كلها تيارات متأثرة بالوضع وبالفتنة وكذلك بالاتجاهات السياسية في تلك الفترة. فلما ظهر الشيعة في العراق يتشيعون لعلي رضي الله عنه، ظهر هناك تيار مضاد لهذا الاتجاه، تيار الناصبة في الشام، لأن كثيرا من الناس في الشام كانوا يعتقدون، وهذه حقيقة سبحان الله، في ذلك الوقت ما كان في إعلام يعني، ولا كان في توضيح وكشف الحقائق، كانت الأمور يعني قد يحصل فيها غموض أو يحصل فيها تلبيس. كان كثير من الناس في الشام يعتقدون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شارك في قتل عثمان، ولذلك نصبوا له العداء والله المستعان. ثم لما خاضوا معه حروبا، يعني أهل الشام كانوا قد حاربوا مع معاوية رضي الله عنه لعلي، هذه الحروب أدت إلى ظهور فئة متشددة تنصب العداء والبغض لعلي بن أبي طالب مع الأسف الشديد وأهل بيته. أسباب ذلك كما ذكرت الفتنة التي بذرت وظهرت بمقتل عثمان، الثوار الذين خرجوا على عثمان، هؤلاء فتقوا في الأمة فتقا لا يسد إلى يوم القيامة والله المستعان، وهم يتحملون أمام الله عز وجل ومسؤولون أمام الله عن هذه الفتن وعن هذه النزاعات والخلافات والطوائف التي ظهرت في الأمة، لأنهم الذين فتحوا أبوابها والله المستعان. فظهر في العراق تيار يتشيع لعلي ويتعصب له، وظهر تيار في الشام على ضد ذلك والله المستعان، تيار الشيعة وتيار الناصبة. بنو أمية مع الأسف كان فيهم نصب كثير، بنو أمية بعد معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه كان يعرف لعلي فضله ومكانته، ولقد تأثر لما بلغه قتله واستشهاده تأثر وبكى، فمعاوية رضي الله عنه بريء من هذه البدعة. ولكن ظهرت في بني أمية فيما بعد لما تولوا الدولة في زمن عبد الملك وفي زمن ابنه الوليد ثم في زمن سليمان، ثم انقطعت هذه البدعة وقضى عليها عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، ثم ظهرت بعد موته فيهم في بني أمية، ثم ما زالت هذه الفتنة وهذه البدعة، بدعة الناصبة أو النصب، يعني تتلاشى وتنتهي حتى تقريبا انقرضت، ولكن كانت موجودة في القرن الأول وموجودة في القرن الثاني. ومن الناصب المشهورين الحجاج بن يوسف، هذا الأمير هذا من أشهر الناصبة، وكذلك أيضا من الناصب المشهورين أمراء العراق لبني أمية في الغالب هم ناصبة، يشتمون علي ويسبونه، وربما فعلوا ذلك على المنبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل السنة فهم يبرؤون إلى الله عز وجل من بدعة الشيعة التي تتعصب لعلي بالباطل، وهم في الوقت نفسه الشيعة يتعصبون لعلي ويتشيعون له ويقدحون في الصحابة ويطعنون فيه. الناصبة يطعنون في علي وفي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أما أهل السنة فهم براء مما يقول هؤلاء ومما يقول هؤلاء. ولذلك أهل السنة يكتبون في عقائدهم، يذكرون في عقائدهم الموقف والعقيدة من الصحابة ردا على الخوارج وردا على الشيعة، ويذكرون أيضا موقفهم وعقيدتهم من أهل بيت رسول الله ردا على الناصبة، وكذلك أيضا تكذيبا للشيعة، لأن الشيعة يرمون أهل السنة بأنهم ناصبة قاتلهم الله، يرمون أهل السنة بالبهت والباطل. الشيعة يرمون أهل السنة بأنهم ناصبة، والناصبة أيضا يرمون أهل السنة الذين يحبون علي بن أبي طالب ولا يرضون أبدا أن يتكلم عنه أحد أو يطعن فيه أحد، يرمونهم بأنهم شيعة وبأنهم رافضة. هذه مشكلة، يعني هذه التهم والرمي هذه قضية قديمة والله المستعان يبتلى بها أهل السنة. ولذلك الشافعي رحمه الله الذي عاش في القرن الثاني، الشافعي مولود سنة 50 و100، توفي سنة 400، وأدرك فتنة الناصبة وكانت موجودة في الشام، وفي معنا يمر معنا في رواة الأحاديث حتى من رجال الصحيحين من قيل فيه إنه ناصبي، هذا معنى ناصبي، وسموا ناصبة لأنهم نصبوا العداء لأهل البيت، لأنهم نصبوا العداء لعلي وأهل بيته. الشافعي رحمه الله قال في بيت مشهور له، قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رفض. يرد على من؟ الناصبة، لأن الناصبة كانوا يشيعون أن من يحب علي ويحب أهل بيتي فهو ناصب، فهو رافض، أحول القوة إلا بالله. فالشافعي يقول: إن كان رفضا حب آل محمد، يعني إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافض. والله المستعان، معنى ذلك أن حب آل محمد ليس رفضا وليس تشيعا، بل هو دين وإيمان، حبهم من الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهذا كما جاء في الأنصار. وأيضا هذا ثبت في علي رضي الله عنه نفسه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر إلا منافق، ونحن ندين الله عز وجل بحبه ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه وحب أهل بيته، خلافا لما يشيع الرافض الأخبات عن أهل السنة. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المؤلف وقال بيتا يقابل هذا البيت يرد به على الرافضة، لأن الناصبة رد عليهم الشافعي. طيب بقي الرافض، فماذا قال الشافعي؟ قال: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. إذن هذا بيت للشافعي فيه رد على الناصبة، وبيت لابن تيمية فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة يعتقدون أن من يحب أصحاب النبي فإنه ناصبي، وهذا غلط. الناصبي هو الذي يبغض عليا وأهل بيته، وليس الناصبي الذي يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا غلط، كغلط الناصبة أيضا، لأن الناصبة يعتقدون أن الرافض هو الذي يحب علي وأهل بيته، هذا غلط. الرافض هو الذي يطعن في الشيخين ويطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعصبا وموالاة بزعمه وتشيعا بزعمه لعلي وأهل بيته، وهو في الحقيقة لم يتشيع لعلي، وإنما تشيع للشيطان وتشيع لأهل الباطل، لو كان متشيعا لعلي لاتبعه لأن علي يعتقد أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. إذن إن كان نصبا حب صحب محمد فليشد الثقلان أني نصب. إذن حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس نصبا كما تدعي الرافضة، وحب أهل بيت رسول الله ليس رفضا كما تدعي الناصبة. إذن هذان تياران وطائفتان متضادتان، الرافضة والناصبة. ما موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ ما موقفهم من أهل بيته؟ لذلك المؤلف رحمه الله ساق هذا حتى يبين معتقد أهل السنة، ولذلك تكلم عن الصحابة بكلام طيب جيد، وسوف يأتي أيضا كلام آخر له عن الصحابة بين معتقد أهل السنة في الصحابة ليرد على هؤلاء، على الرافضة وعلى الناصب، وبين معتقد أهل السنة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرد على كذلك الرافضة والناصبة. فنحن لسنا مع الرافضة ولسنا مع الناصبة، نبرأ إلى الله عز وجل من هذين القولين الباطلين ومن هاتين الفرقتين الضالتين، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويتولونهم من الولاية وهي الحب والنصرة، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حيث قال: يوم غدير خم. غدير خم، الغدير هو مجتمع السيل معروف، وغدير خم هذا موضع بين مكة والمدينة، وقد نزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أثناء منصرفه من حجة الوداع، نزل في هذا الغدير وقال هذا الكلام، وأوصى الناس بهذه الوصية، أوصاهم بعلي بن أبي طالب وأهل بيته ألا يضيعوا حقوقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وهذه الوصية حفظها قوم وضيعها قوم. أذكركم الله في أهل بيتي، أما الذين حفظوها فهم أهل السنة، أحب أهل بيت رسول الله وأكرموهم واحترموهم وحفظوا فيهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الذين ضيعوا هذه الوصية فهم أيضا طائفة، طائفة غلت وطائفة جفت. الطائفة التي غلت هم الرافضة الشيعة، هؤلاء غلوا النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى بمحبتهم وإكرامهم لقرابتهم من رسول الله، فهؤلاء غلوا في هذه المحبة حتى رفعوهم فوق منزلتهم. وما زال الرافضة في درجات الغلو من درجة إلى درجة حتى وصلوا إلى درجة الشرك والعبادة والعياذ بالله. كثير منهم يعبدون بعض الأئمة من أهل البيت، يعني بعض أئمتهم، والدليل على ذلك أنهم يتسمون بهم، فيقال عبد الرضا، ويقال عبد علي، ويقال عبد الحسين، فهم يتسمون بأسماء، يعني يتعبدون بأسماء أهل بيت علي رضي الله عنه، عبد علي، بل أحيانا يقولون يسمى الشخص منهم بكلب علي، ينطقون الكاف جيما، جلب علي، هو كلب علي، يعني يتشرف بأن يكون كلبا. وهذا يذكرني بشاعر رافضي من أهل بغداد، كان رافضيا، فأوصى إذا مات أن يدفن بين قبري الكاظم والرضا، فيما أظن. الكاظم الرضا يعني بين إمامين من أئمتهم فيما يزعمون، ولا الأئمة هؤلاء زين العابدين والصادق والباقر والكاظم، والله إنهم يبرؤون الله عز وجل من هؤلاء الرافضة، لكن هم ينتحلونهم وينتسبون إليهم بالباطل، كما تنتسب النصارى إلى عيسى بن مريم، وعيسى بريء منهم ومن كفرهم. فأوصى هذا الشاعر أن يدفن بين قبري هذين الإمامين يعني عند الرافضة، وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الله المستعان، يكتب على قبره هذا الآية هذا، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم ينتحلون هذه النحلة عبادة أهل البيت، وإذا شرب الإنسان منهم الآن الماء ماذا يقول؟ هل يقول بسم الله؟ الأفضل عندهم أن يقول باسم الحسين، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تأمل في الغلو، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان، بدأوا بالتشيع والمحبة والنصرة والموالاة، وهذا دعاهم إلى التعصب، ودعاهم إلى أن يتبرؤوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاهم إلى أن يطعنوا في أصحاب النبي، ثم دعاهم إلى أن يكفروا أصحاب النبي، وأن يسقطوا خلافة أبي بكر وخلافة عمر، ثم إلى أن بلغوا إلى درجة الشرك والعبادة، والعياذ بالله، إلى درجة الشرك والعبادة. فهل هؤلاء الغلاة، هذه الطائفة الغالية، هل حفظت وصية النبي في أهل البيت؟ لا والله، بل ضيعوها، لأن الغالي لا يقل قبحا وشرا وخبثا عن ذاك الجافي، الغالي لا يقل شرا وخبثا، بل قد يكون أشد، والعياذ بالله. وأما الطائفة الثانية التي ضيعت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، هم الناصبة كما تقدم، ينصبون العداء والبغض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة بأن تحفظ لأهل البيت مكانتهم وحقوقهم، وقد جاء من ضيع ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفو بني هاشم يعني يترك البر والصلة والإكرام، هذا الجفاء، أن لا يعامل بني هاشم بالبر والصلة والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. لا يؤمنون، الإيمان الواجب، الإيمان الكامل، حتى يحبوكم لله. إذن المحبة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى حتى تكون عبادة ويثاب عليها العبد، المحبة لابد أن تكون لله، تكون عبادة وطاعة لله عز وجل وقربه. ثم أيضا بنو هاشم، المحبة لله هذه لجميع المؤمنين، المحبة لله هذه واجبة لجميع المؤمنين، ولكن بنو هاشم لهم مزية ولهم فضل ولهم درجة ومنقبة، قرابتهم من النبي، فنحن نحبهم لأمرين، نحبهم لله لأنهم من جملة المؤمنين، والمحبة لله هذه تكون لجميع المؤمنين، ونحبهم أيضا لأمر آخر، أنهم أهل بيت رسول الله، فنحبهم لهذا ولهذا. والمحبة التي تكون لله تدعونا ألا نغلو فيهم، أليس كذلك؟ لأن المحبة لله لابد أن تكون محبة شرعية. وانتبهوا للحديث، للقيد الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه هدم لدين الرافضة، لأن النبي ماذا قال؟ اشترط المحبة لله أولا، ثم المحبة لأنهم أهل بيت رسول الله، هذا ثانيا. والمحبة لله ماذا تقتضي؟ ألا نغلو فيه. فمن غلا في أهل البيت هل هذا أحبهم لله؟ أبدا، لو أحبهم لله لما غلا فيهم، لما عبدهم من دون الله، لما تشيع لهم تشيعا باطلا دعاه إلى أن يطعن في أصحاب رسول الله، ودعاه إلى أن يطعن في القرآن، ودعاه إلى أن يطعن في السنة، أعوذ بالله. هذه محبة ما هي لله. والمحبة للقرابة أيضا حتى تكون لهم مزية ولهم خاصية، نكرمهم زيادة ونحبهم زيادة ونجلهم ونبرهم لأنهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن بدون غلو. وهناك طائفة أخرى أيضا ظهرت في الأمة غلت أيضا في أهل بيت رسول الله، وهم الصوفية. الصوفية أيضا عندهم غلو في من ينتسب لآل علي الذين يسمون بالسادة أو بالأشراف، والسادة والأشراف هؤلاء هم من نسل علي بن أبي طالب، ونحن نحبهم ونكرمهم، ولكن من كان ضالا منهم مبتدعا هل نحبه ونكرمه؟ لا والله، نبغضه ونحذر منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تحبونهم لله، هذا أولا. طيب إيش معنى المحبة لله؟ يعني نحبه لدينه، لطاعته، لسنته، لأخلاقه، لاتباعه، هذه المحبة لله. محبة لله ما هو من أجل شكله أو نسبه أو ماله، لا، المحبة لله أن تكون قائمة على الدين وعلى الاتباع وعلى السنة. فإذا كان منحرفا عن السنة، لو كان ضالا صوفيا خرافيا، هل هذا نكرمه ونحبه ونقول هذا من أهل بيت رسول الله؟ لا والله، بل نبغضه حتى ولو كان من أهل البيت، نبغضه لله عز وجل، كما أحببنا علي لله، وأحببنا الحسن لله، وأحببنا الحسين لله، وأحببنا كل شخص من أهل بيت رسول الله لله إذا كان طائعا ومتبعا للسنة. كذلك من كان منهم ضالا منحرفا خرافيا نبغضه لله، نبغضه لله. ما هي المحبة؟ من أجل النسب. ولذلك الصوفية ما ينتبهون لمسألة المحبة لله هذه، يحبون على النسب، فلا يفرقون بين الهاشمي إذا كان سنيا أو كان مبتدعا، ما يفرقون في الهاشمي إذا كان مهتديا متبعا أو كان ضلا زائغا، هذا غلط. المحبة ما هي للقرابة فقط، انتبهوا، النبي عليه السلام وضع قيدين، المحبة ليست على القرابة فقط، وإنما المحبة لله ثم للقرابة. فإذا كان ضيع حقوق الله وضيع الهدي النبوي وضيع السنة وأصبح صوفيا خرافيا ضالا يدعو إلى الشرك والخرافة، هل نحبه؟ لا والله، لو أحببنا ما صارت هذه المحبة لله، صارت محبة على الشرك وعلى الخرافة، ومحبة من أجل الشيطان، أعوذ بالله، محبة من أجل الهوى، من أجل الضلالة. ما ينفعه قرابته من الرسول، ما تنفعه لا عند المؤمنين ولا عند الله سبحانه وتعالى، قرابته من رسول الله إذا كان ضالا زائغا ما تنفعه لا عند الله ولا عند المؤمنين. ولو كان مجرد القرابة ينفع لانتفع بذلك من؟ أبو لهب. أبو لهب ما قرابته من النبي، عمه، ومع ذلك في القرآن تبت يد أبي لهب وتب، عم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل من كان قريبا من رسول الله من ذريته من أهل بيته يدعو للشرك، يدعو للخرافة، يدعو للضلالة، فنقول له تبت يداك، أنت ضال، نبغضك في الله، ونحذر منك، ونحذر من أفكارك، ونحذر من دروسك، ونحذر من برامجك، ونحذر من كتبك، ولو كنت من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين. أما الصوفية الخرافية فإنهم ما يلتفتون إلى مسألة العقيدة والدين والسنة والاتباع، هذه أبدا، إنهم أصلا ليسوا من السنيين ولا من المتبعين، وإنما إذا ظفروا بشخص قالوا إنه من أهل بيت رسول الله مجدوه وعظموه وقدسوه وقدموه، ولو كان ضالا، لو كان خرافيا، لو كان جاهلا، قالوا هذا الحبيب، هذا الحبيب. ولو كان ضالا قالوا كان ضالا، لو كان خرافيا ولو كان خرافيا الحبيب، هذا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عظموا أبا لهب وقولوا عنه الحبيب. المسألة ما هي مسألة القرابة فقط والنسب، ولكن أولا الاتباع والدين والسنة والعقيدة، هذا هو الميزان الذي ينبغي أن نقيس به أولا. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. إذن ننتبه للقيد هذا، لله ثم لقرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الحديث الآخر الذي فيه أيضا فيه فضل بني هاشم بالجملة، لأن الفضل أحيانا يكون بالجملة وأحيانا يكون على التفصيل للأفراد. هنا فضل بالجملة، لأن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، إن الله اصطفى بني إسماعيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهو أبو العرب. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، وكنانة هذا اسم قبيلة، أبوهم كنانة بن خزيمة، كنانة قبيلة تنتسب إليها قريش. واصطفى من كنانة قريشا، وقريش هم أولاد مضر ابن كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم، إذن بنو هاشم هما أفضل هذه القبيلة، لهم فضل خاص، وهم بنو هاشم بن عبد مناف. واصطفى من بني هاشم، قال واصطفاني من بني هاشم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل وفضله على جميع البشر، هو أفضل البشر، وهو أشرفهم، وهو أكرمهم، وهو أحبهم إلى الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. أما نسبه فكما ساقه الشارح هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب متفق عليه بين النسابين، يعني إلى عدنان، هذا بالاتفاق ما في خلاف بين علماء النسب. من عدنان إلى إسماعيل فيه خلاف، إذن هذا الحديث فيه دليل على فضل بني هاشم بالجملة، ولذلك ساقه المؤلف. إذن ملخص هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحبونهم ويتولونهم ولا يرضون الكلام فيهم أو الطعن فيهم على خلاف المعصبة، ولا يغلون فيهم خلافا لما تذهب إليه الرافضة والصوفية، وإنما هي محبة شرعية، محبة شرعية قائمة على الدين والاتباع. كما قال القحطاني صاحب النونية يقول: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدح النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والبهتان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، يعني حتى الجن فيهم روافض. كما يدفع عن الشعبي أنه رأى جنيا فقال له: هل عندكم هذه الأهواء؟ يعني هل عندكم قدرية وشيعة وخوارج؟ فقال هذا الجني: نعم عندنا هذه الأهواء، في شيعة جن شيعة وفي جن خوارج وفي جن قدرية وجن من أهل السنة. فقال له الشعبي: من شر هذه الأهواء التي عندكم؟ قال: الروافض. قال: الروافض هم شر هذه الفرق في الجن، في عالم الجن. قال: الروافض هم شر أهل الفرق في الجن، والله المستعان. لذلك قال القحطاني هنا: من كل إنس ناطق أو جاني. حتى في عالم الجن شر الأصناف عندهم الرافضة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مدح النبي وخونوا أصحابه، هل هذا يجتمع؟ أنك تثني على الشخص، تثني على الرجل، ثم تذم وتخون أصحابه؟ هذا ما يمكن. معروف إن المرء على دين خليله، وأنك إذا طعنت في أصحاب الرجل فإنك تطعن فيه. ولذلك الأخباث هؤلاء المجوس، لأن دين الرافضة أسسه يهودي وقام به ونشره المجوس المعروف. هؤلاء المجوس يعني ما تجاسروا أن يقدحوا وأن يطعنوا في الرسول، فطعنوا في من؟ طعنوا في أصحابه، وجعلوا ذلك ذريعة وسلما للطعن فيه، والله المستعان. لذلك طعنوا في أصحابه، طعنوا في القرآن الذي جاء به، وطعنوا في زوجاته. ماذا بقي؟ سبحان الله. يعني فلنفرض رجل تطعن في علمه، وتطعن في أصحابه وتلامذته، وتطعن في زوجاته في أهله، إذا ماذا أبقيت له؟ أليس هذا من أعظم الذم له؟ فدين الرافضة في الحقيقة قائم على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب من الروافض الذين يتحمسون مسألة الدنمارك، أو لما جاء سليمان رشدي هذا الملحد البريطاني وكتب كتابه يطعن في القرآن ويطعن في الإسلام، قام الخميني وهب ووضع جائزة ومكافأة لمن يقتل سليمان رشدي. تقول دعاية، هذا كله دعاية، لأنك أنت يا خميني ومعك من الملال تطعنون في الإسلام وفي القرآن أكثر من طعن سليمان رشدي، أليس كذلك؟ والله، والله المستعان. والدنمارك وضعوا صورا خبيثة، أقزام كفار وضعوا صورا، هب الروافض. طيب سبحان الله، أنتم طعنتم في الرسول أشد من ذلك، كما ذكرت قبل قليل، طعنتم في أصحابه، طعنتم في أهل بيته، طعنتم في علمه، طعنتم في دينه، طعنتم في القرآن الذي جاء به، خونت القرآن الذي جاء به، طعنتم في قلتم زيد فيه وانقص منه، إذا ماذا بقي؟ طعنتم في دينه، في أمانته، في أصحابه، في أزواجه، والله المستعان. ثم يتبجحون بأنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كذبة. ولكن ما يعرف حقيقتهم إلا من يقف على ذلك وقوفا صحيحا. أما الذي يأخذ بالشعارات وبالدعايات ربما يخدع به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.